قمت جروح للجوارح والصحان. يا ليتني في لفة الدرب زلت، كان العيون من الدموع استراحت. تم غم الدمع من يوم لفك، ورق القصيدة شوفت الغم ناحت. ضحكت مبغي الناس تدري يا بلبل، لكنها غصب عن العين ساحت. حرت دموعي في عيوني وصدت، ورمشت ما فيها تبين وطحت. عقب البرق في العين براق وسكت، خدي وونات ونحسب اني في فراقات شافت، من عبرتي من مدخل الزاد زحان. اللي يحسب اني على البعد سجد، ولا عيوني للرقاد استباحت. يا ليت